دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، صلى الله عليه وسلم قريشة سكيدين هيوش أزي حلبي خلبك أرالي حتى هز هوج أز قن من خلد أبو بكر أصحاب رضي الله عنه هز أسق وجوش أن أبو بكر تسه هستان خسم جوكم قريش هزدان دراغه ونوك أنا تنج هل كين نلقى أبو بكر تلتش نوك أنا أبو بكر أتجلتش أن هل هزا كين نلقى أبو بكر وخس نوك أن لا حتى هز القوم هو هز هو تاع كين تسكان هو عدو كيزون هسول قومت كموك أن خا حتى هوج أجويت يخونوك إن هين أن تنج هز أبو بكر قومة القوة كان الله جدل وقوها هو خن خز خن عن شكل جوانج إلى هزو هو خيات الخوت عن شكل جوبك إن إلى تينجي قصي لك مخال دورج ويهان الأبا كر أصحاب قات هو دس أرتشي ويهون أج أن هو تينجي هسا ويهون خد أتسيس أبو ربراعي بوك أن لا أورا قصي شكر أن صلى الله عليه وسلم هسو شيب حابوك أن أتسيس قال دسنا هسو قطيب أج أراعي بوك أن لا تنجي هل دس خدو هل سل إبل إمن تخم كان لهسي كنجو تلز خد تنجي هوي هدن لو الله جنت سكوان الله إن كنجو إن أخا أورا بيخي زعن صلى الله عليه وسلم هسي شين جو كلب كن هج الخي جنت هز عن جو كان الله إن أخا هدن لهو تنجي هل سل إبل لا الله جهون أورا بيخي زي وجهن لهو تنجي أورا بيخم خدو صلى الله عليه وسلم كان لأبو بكر أصحاب رضي الله عنه تنجي هس أولو أورا قست صلى الله عليه وسلم يا بيشاصل أوراق دل هاي جند الأبل يجي لا كفر عدن خدوس دعاء هيل هيل إسلام بوسين أو تنج أوراق دعاء جهون لا أبا كر أصحاب الأبل إسلام بوسان لا هدين كتاك بزحمة هي البصرة بيروك أدوغها هيل لس خدوت له هرب إسهبوك أنا عجائب كوا بقن كوان هيل لس خدوخا هبدي بوك أن لا إسلام بطلين جليلين من أبطال قريش قريش هذو بيشن يحبوك العدمة إسلام بوسي بوك أن الهل إيقو بيشن جند يحبوك إسلام بوك يوتياس إسلام بوسي كخا وهما هلك ألغروك أن لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعمر بن خطاب حمزة تسكيخا عمر أصحاب اسكي إسلام بوسي. أما إسلام حمزة فسببه أن أبا جهل مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفاء حمزات أصحاب إسلام بوسيات لسببك أن الأورق صلى الله عليه وسلم صفايد أسقوك مخل كاكبالك أن الأورق صلى الله عليه وسلم تنجي أبو جهل هست أسقو صن إن مخل دا أورق دا عن الأبو جهل قامتش خا أورق سبيت إربي قخان لا كتاك بيجي تشوخي تن الأورق سبيت رد سان وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث من مسكن لها على الصفاء عبد الله بن جدعان أورق عبد الله بن جدعان أرشيا سلاغيك أن تسيت هل عدن خاغو ولا بيخموك أن كوا بقين خا أبو جهل تسا أولا قصد قاعم هسو بالإرق زموك أرسل بيخموك أن ولدا. وبعد قليل أقبل حمزة من الصيد متوشحا قوسه عمز من عجقو حمزة أصحابات أن الخا كانوا أنك أرشي باقون جندرقو تربط قد إقواقونو أجينوك أن الغو فأخبرته الخبر تنجي هاغا عدن ثابتها نغستكر جوخا دروات سسوا سستطلع عن الله أبو جهل سنأو خاه سبيت إرقي قذنأو فخرج حمزة يسعى حتى قام على أبي جهل وقال يا مصفر استيه تشتم ابن أخي وأنا على دينه سنجت أدقي وقخن حمزة أبو جهل أسك أتلان لا سنجي وستأون الخد وقي كاكل قخا دوس شندر دواتسا سواس كاكلش لوجي جيو هسو دين أدقيوك أدقين أن تلاعلو حمزة تسوستخا هسو بيت إرقو تاكا بيقياتهم بيقذن لها حمزة أبو جهل خا بيت أن الأورق سيورو صلى الله عليه وسلم تنج أبو جهل تخم بقهن حمزة أدريج اسلوهنوك أن لا تنج وسألوك دعو أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سببا قبيحا نجد سيو تيل للا جند تسوات سسواس سي زرالهموك أن لا هو كاكم جيوك أن لا هستلعن جيوك أن لا نجد سي زرالهو جيلا وكان إسلام حمزة أنفة كأن اللسان قد سبق إليه دون قصد. حمزة الإسلام جبوك إسلام بس جبوك أن الخاء بسرة بزي أدي عن هجومك أن لي شرح الله صدره للإسلام الله سراه أن الله يسل راك إسلامته. وكان أعزفة في قريش قريش هدوك بيش يحب جوتي وجوك أن له وأقواهم شكيمة هدينجو حتى سمي أسد الله هدينجو جندر قرقلاك وديا بوك أن الغو حتى هسترثم بوك أن الأورق صلى الله عليه وسلم أسهد الله الله سغلبت إن أنصرثم بوك أن الأورق الصوصي صلى الله عليه وسلم. وبعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر أسحب إسلام بوسهن ثبقوا إن دي حمزة أسحب إسلام بوسهن ثبقوا إن خدوا عمرتك بوسهن الإسلام رضي الله عنه. وكان من أشد الناس قسوة على المسلمين قبل إسلامه وكأن لا كتاك دبسرة أقخج أو تيخ إسلام بسلة عمر أسحب. وفي ليلة سمع سرا بعض آيات القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فوقع في قلبه أنه حق سقل الأورق صلى الله عليه وسلم كعبة القرآن صلى الله عيدا وصولك إتلخا عمر أسحب صولك إتلخا لغب حق أبجبك أبن. ولكنه بقي على عناده كنّي هو جندرك أرشان خيال شنوك أن الهلس خدوك خا إسلام جبوسي شنوك أن الغو حتى خرج يوما متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقعت عمر أصحاب قد إباقن الأوارد جعازين أونس خالشين قد إباقهم. فلقيه رجل تنجي غستاء دانج أنتو أصحاب فقال غو إسلام بصر أصحابك وغو إسلام جيجي زهيرا بيتي إنه أسألوا أين تعمد يا عمر كيد المنقر يا عمر ما أسحب خال شنجي بقهم أجني خمر ما خلا أسألوا كيد المنقر إن أخا قال أريد أن أقتل محمدا أسألوا جندي محمد أصقع عنك إن أخا عمرته. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا أسألوا كنان الخمون خسرت لي بني محمد القوم دسخ بنو هاشم دسخ بنو زهرة دسخ كنا المخسر لله وسلطهم دسخ غزمون جعل الله دس محمد جعني. قال عمر ما أراك إلا قد صبوت سنجع ما أسحب أسوس أولوك دس منجي قوس هنا عين كتوك إلا منجي محمد نقوي بتلارو ثنوي خلوك الجندين أولوك عمر أسوس. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر سنجع أسحب أسأول عمر دا إلا سكي عجائب التقويت إلش تجين سمون دود بيت هنش الهلس كعجائي بتتلوهم وجوها إن أختك وختنك قد صبوا دور ياتسكي ياتسك روسوسكي هذا إسلام وصلنا إلى هل محمد النقل كلنا إلى تيجي عمر أسحب سوتسين بقى إن اللي هيتلان إلى جنر جو ياتسك لوخ روسوس وثروسوس وخيها. وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما صحيفة فيها طاها وإذا أسقوك أن تينها خباب بن الأرت ما أسحب سويتصل أسقها وطلوا أدوك أن الخباب من الأرتين أو الأسحاب رضي الله عنه وذا قرآن ما سلوك أن الغو طاهين أو سورة أدبوكت أمتشكو أن وسوقا وذا غب ما سلوك أنو أرتيو أن الغو. فلما سمع حس عمر توارى في البيت تنجي غستا عمر واج إن نسلو شار قراع خدوخا تنجي هو نقرق وقتلون وقت أن الغو وسترت أخت عمر الصحيفة عمر اللي أتسل غبت أمتشكي طاهات أتقرد أمتشكي بخت أن الغو. فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم تنجي عمر غوجان كلون قد عمر تقولوا جد نجد نجل هنسان علو أرتب ذهب هرت شد لا تهيت أرت بعلو أن هنسان. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا وسألوا قز أن لك أتسوها جيت سقبيت من الخبر وقيل ابتهم أتوق يقول له ابن أولو ما أسحب صليات فاطمة رضي الله عنها. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه يا عمر سنجي غص أولوك عمر سخا نجتسا نج قصن سنيت إشلا نج محمد نقص رتلن سنيت إشلا أوخا سنجي ما أسحب سويتسا ثروسوس أولوك يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك دود كنان دليك أتكول دول تنبت يا دين دين حق بطه نشيد اللوت سايلي إسلام بيت أرب تنبت نشيد اللوت سايلين أولوك غصا عمر أسحب سدا. فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا تنجي عمر أسحب وسط أدريتش أن لا تنجي غو ميرخ كان العمر تخا عدويتون وسط العيش كان العمر. فجاءته أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فأدمى وجهها سينغي غويا تسياج أن عمر أصحاب ناقا شنو أن لوسوس أسخا غو نقحن أورخ نقصالو أن غوث عمر فنفحها نفحة بيده فأدمى وجهها سينغي عمر أسخل دطلع عن كل أسخاها سينغي غوثو بيتش وخستان لا يتسال غو عمر أسخل يتسال دطلع لغوي ناقصا ناق يقينات مهدوخا فقالت وهي غضبة سينغي غوث أن سينغي باقهن يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سينغي غوث أول عمر دخات سينغي باقون يا عمر دلا دور دين قريل بيت أربو جديد سبسار دين بيت أربو جلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن أبن هل إسلام راعي هزان عمر دسيخا ويأس عمر وندم واستحيا سينغي عمر الخوغي قد ألا يوجين سكوها بجرات فشمان تلله ونچون تلوهن إلا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه سنجي عمالة أولي قلنا جيخبوك أرغبت أما تتلدي لجن تتسأل زوت المقل جندي فقالت أخته إنك رجس ياتسأل أولي عمالة دا مقخوية تشوغي لا دو تتسأل الله للا دو خيكي تخيز قلال الجنسين أوخا ولا يمسه إلا المطهرون إلا قي قلال إلا جل راتس لدر عدم القروني فقم فاغتسل فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأه سنجي عمالة وسأولي عمالة أدوك نشرديز أيلا عمر تشوري يقول وثوق اسكي بوسهم وامات صلان غوسا بسم الله الرحمن الرحيم من ام بايجي كونخا سورة طه صلان غوسا ثم قرأ طه حتى انتهى الى قوله تعالى الله السراع يطشو عن صلان ليس هب سورة بتير سقرا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكرين او رأى شو عن صلان لا إنني أنا الله حق سنجيو الله جن أولو الله سا لا إله إلا أنا فاعبدني جوتهم بد إيو لغتها بزي مستحق أو سحوجي وقروني هج إلى فاعبدني جندي لغتها بيلا وأقم الصلاة لذكري نجد سكاك هذي بيلا جورك أتشون خدو زمان شون خدو كاك هذي ريلا فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه دلوني على محمد تنجي عمرت أون لا هب كلامه في البيت لشيد لا في الخيرات لشيد لا نجت شو محمد يد أسبوات أول عمرت رضي الله عنه وخرج خباب فقال تنجي وقت شنوك على خباب أصحاب رضي الله عنه قد وقفناش عن الغو تنجي وس أولجو يا أبشر يا عمر روخ البوجلد يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس جند الخوب وجل أورق سحب البوك أرب دعاء خمس قيا ثور لك أورق سول لك الدعاء دوي بوجن هدعاء أنخا وكان قد دعا النبي تلك الليلة اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أورق سحب سردوا الدعاء هونك أن لا يابد إرهن الله دوت سإسلام أدي عن هب دوي بيشنوت كيوتيا صد دوي بيشنوت لزسلون هين أنخا بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام يا ثني عمر الثنخا يا ثني أبو جهل الثندوس إسلام أدي عنها بين أون أورجس دعاه ونك أن لا قل كفر جروب مخلا ثم ذكر له خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي في أصل الصفا تنجي خباب تسا أورجوك أوجبك بتهن وستا خباب ابن الأرتن أو أصحاب سرقوق الأورجن أبون فخرج عمر حتى أتى الدار وضرب الباب تنجي عمر أصحاب وجأن لخباب القوخة ورق أصحاب زي رقاق أتشون عمر فأطل الرجل من خلال الباب فرآه متوشحا السيف تنجي عمر تنس أبوخن ابن تراهي سوي وجأن لا تنجي غو نتل ورطلوغي راتلالز دا سن وضاها نغوشي ووغا نوخا فرآه متوشحا السيف قستويخا عمر أصحاب خو تنجي قد إباكون فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجمع القوم تنجي غزة أورق سبتن لا عمر وجه إنك إنخا هس خوتين باقهم بقنجي تنجي أصحاب زي ريخون حنق انتلوهن الأصحاب زي رضي الله عنهم فقال حمزة تأون سيخا وزده هرطلوك أرو ما لكم شد النجي شد النجي حنق نجي قال عمر غزة أولتي عمر وجه إنك لا قل كتاك الحنق نك العمر إن أخاو بسرز أدي كتاك خط خاتشوك إن الله خاتشين جبكون نخدال كوشكو حين قال الغل فقال وعمر حمزة تسأل تنقى عمر وقول نجد لا شيء نروح نقول افتح له الباب هس نتصرح دلا فإن كان يريد الخير بذلناه له هوسي كتبت خواج أشوات هند الخا إسلام الصواج أرتيوات هني هست إسلام مثل الله وإن كان جاء يريد شر قتلناه بسيفه تيجي حمزة تتأول وجهه سكوش لبط مثلا دلخا نتلاش جندي لخاتنا تقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه أورق يوك أن وجن خا أورق سق وحي جبت إنك أن صلى الله عليه وسلم تيجي أورق أرجع وقهم فأخذ نصاجرها العمرية فأخذ ببجام بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه وهو في الحجرة فجبذه بشدة تنج أورق صلى الله عليه وسلم ما أسحب سنتاجره هسو كانت أصاقي عبر رشلقة كوزكم قوك إذن أورق صلى الله عليه وسلم تنج عمر تقوله يا عمر أما تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة يا عمر دلا كيف عند دوت سجوهيلا دوت سجوهيلا من الله سبحانه الله سبحانه عدو عن هايز قرن أبون الله استوت وليد ابن المغيرة بشرع بالله بتشاز من أمون حق الله لله سترى فقال اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب تنج أورق استوى عجه هون لا هو عمر أصحابك جد قوتهم دوت سهست الإسلام أدي عنها بين أن أورق استوى هون لا فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنج عمر شهادة كبيرة أورا جيبت أخون الله أكبر أن هلت برخان الغوا رقجان لوك أشنت عتقا هل كنا جرخان لا سمعها أهل المسجد هذا بات أحرى الله أكبر أن رخا مكايل مشكدة جان لوك أشعد سنا عن لا أورا جس كأصحاب ذاتك صلى الله عليه وسلم بشر التكبير أما المسلمون فقد وجدوا عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر كني جيبوا السربة بزدخا عمر الإسلام ضد أدي عن ثقي قوات كباتها للهزدة فقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا فلما أسلم عمر قال تنجي هل دا عمر الإسلام بس عن هلوك أن لا باسكو كاكال رالي مشركون أزري خلال أقبالوك أن لهز كاكال تنجي عمر الإسلام بس مخدو عمر الإسلام قال يا رسول الله يا بيت خصلا أوراق دلا ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا وسألوا يا بيت خصلا أوراق دلا نيت الحق بجوال ده هيش إيش لا نيت خانجي نيت أجو خد أنجي قال بلا أوراق سأنس الله عليه وسلم رجل نيت الحق بجوال دين أمخا قال ففيما الاختفاء تنجي عمر تسأله جو شاد الخان تلس بخش لحق بجو شاد تلس زهير جو بالارك هك هالجي جو خا والذي بعثك بالحق لنخرجن الله سحقين أن هيدو لعمر خا نتقوات إراق نقلا فخرجوا به صفين حمزة في أحدهما وعمر في الآخر تنجي هلك إيقو مخيهون قد إراق نلا توي مقد سي عمر أصحابك أن لا توقي حمزتك أن رضي الله عنهما لهم كديد ككديد الطحين حتى دخلوا المسجد الحرام تنجي مسجد الحرام جان رتلان غلها عنا مقخل جهابون خا فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبها مثلها تنج قريش هز غلخون خدو قريش كتاك بله رشت أن لا هل تسبت شوقي رشت مك عين بله كتاك زحمة هلغزي غبخا ودين عمرجي حمزات كريخ دالخا إسلام بوسون ولذلك سمي الفاروق هيدين لدى عمر أصحاب رضي الله عنه تسارجي فن لا الفاروق إن أمخا جندي تسحق الدقي بطولت جهرتو بطأخي بقلوين أبون قال ابن مسعود رضي الله عنه عند الله عز وجل ابن مسعود تقوله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر جلت أسنج إلا تأدي عن قخا بصورة سريت أدي عن هز أد قوات هالثنوك أن جل عمر الإسلام بصورة دسناقين أقوله ابن مسعود رضي الله عنه هدين قويس أقوله ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر جديد الكعبة كاكباز قولوك إنج إلخا قريش السيك هكفز قولوك إنج إلى عمر الإسلام السعان رضي الله عنه وقال الصهيب رضي الله عنه لما أسلم عمر ظهر الإسلام صهيب أول أصحاب أسأولك عمر أصحاب إسلام بوسه دلخا زاهر كان الإسلام ودعي إليه علانية هسا عدم أحل الإسلام دي زاهرك وجلسنا حول البيت حلقا جلق كعبار أسر قوي كنهرون روك أن لا عدوش أنها كعبة الصرون وطفنا بالبيت هيدين زهير جدلت كعبة الصرون طواف كهولك أن لا فانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتيه به هيب قرأت شو عن جلق أدي عن قولك أن العمال الإسلام بس هذا سقرة جدلت زهير إسلام كهولك أن أو أصحاب ذا زراعي قروخ هزل حأث أرى نتلت صلت الله والحمد لله رب العالمين